والإسناد يعني فيه من هو مجهول وفيه من هو مبهم, وفيه من هو مبهم, ولا أدري يعني هذا التفاوت بين التصحيح والتضعيف أو التحسين يعني عند الشيخ الألباني أيهما المتقدم, ولكن يعني في المشكات قال السند ضعيف, وفي هناك قال أنه ضعيف وحال إلى الترغيب والترهيب, يعني حال على الترغيب والترهيب يعني فيما يتعلق به, وأشار إلى صحة يعني النواصي ما يعني ما ورد فيها, وأنه وقد ورد فيها كما قلت حديث كثيرة, وأنا ذكرت في الهواد المنتقى أن الحافظ بن حجر نقل عن جماعة كثيرين من الصحابة هذا الحديث الخيل معقول في نواصيها الخيل عن عدد كبير من الصحابة في الجزء السادس صفحة 56 من فتح الباري ذكر جماعة كثيرين من الصحابة رووا هذا الحديث يعني في الصحيحين وفي غيرهما. وعلى كل الحديث فيه النهي, والأصل هو أن لا يفعل يعني شيء من ذلك, ولا شك أن قص الذيل يعني ما يترتب عليه مصلحة وفي فائدة, وكذلك أيضا فيما يتعلق بعرفها الذي يعني يكون على رقبتها, وكذلك النواصي التي قال فيها معقول الرسول صلى الله عليه وسلم معقول فيها نواصي الخير. فالحديث وإن كان يعني هو ضعيف إلا أنه لا ينبغي أن يعني تقص يعني هذه الأشياء, يعني ما ورد شيء يدل على أنها تقص, لا ورد يعني شيء على أنها تقص, بل هذا الحديث يدل على أنها لا تقص وهو يعني ضعيف, يعني كما جاء في إسناده رجلا يعني فيه من هو مجهول وفيه من هو مبهم. ما كان صوت التحسين الألباني حسن في صحيح أبي داود. قال حدثنا أبو توبة, أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الهيثم بن حميد, عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرج أصحاب السنة, صدوق أخرج أصحاب السنة. قال حاوى حدثنا خشيش بن أصرم, قال حاوى حدثنا خشيش بن أصرم وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي. عن أبي عاصم, عن أبي عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد النبيل مشهور بلقبه النبيل ومشهور بكنية أبو عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن يزيد, عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن نصر الكناني, عن نصر الكناني هو مجهول أخرج له أبو داود, أخرج له أبو داود. عن رجل, عن رجل هو مبهم. وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم. وقال أبو توبة يعني طريقا آخر يعني قال أبو توبة الذي هو الشيخ الأول, قال أبو توبة هو الشيخ الأول, قال عن ثور بن يزيد عن شيخ من سليم, شيخ من سليم من بني سليم عن شيخ من بني سليم, وهذا أيضا مبهم. عن عتبة بن عبد السلمي, عن عتبة بن عبد السلمي وهو صحابي أخرج له أبو داود بن ماجه, أخرجه أبو داود بن ماجه. مش الباب اللي بعده, باب فيما يستحب من ألوان الخيل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. نمشي ولا في مجال؟ لا في مجال إن شاء الله. نزول المطر, الدعاء عند نزول المطر ما أعلم, أقول ما أعلم يعني فيه يعني شيء يدل على يعني أنه محل استجابة. أخونا جزاه الله خير يقول جاء الحديث عند الشافعي في الأم الجزء الأول 223 أطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. قال الألباني الحديث له شواهد من حديث ابن عمر وأبي أمامة خرجتها في التعليق الرهيب الجزء الأول 116, وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة إلا أنها إذا ضمت إلى بعضها يتقوى ويرتقي إلى مرتبة الحسن. وصحيح الجامع 3078, صحيح الترغيب والترهيب 260, وصحيح ابن خزيمة الجزء الأول 219 اللي هي منها المطر. إيه بارك الله فيك جزاه الله خير. لكن يعني يقول إيش يشوف الألباني إيش يقول؟ وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض تتقوى وترتقي إلى مرتبة الحسن. والأماكن إيش هي؟ في التعليق الرغيب, تعليق الترهيب والترهيب. يعني هذا ما طلع إلى الآن.